الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم سددنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اقرأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق. أعيد حتى أمس الشيخ ولا كمل؟ فرع ولا فين وقفنا؟ فصل. فصل. إذا قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق ثلاث. قبل لا معلش قلنا. فلها أن تطلق ثلاث وإن نوى واحدة وهو في يدها. طيب اقرأ فرع قبلها. فرع. ويقبل قوله في قدر ما حلف به. اشتد صوتا. اقرأ. عينه. فرع. فرع. يقبل فرع يقبل قوله في قدر ما حلف به وفي الشرط الذي علق اليمين به. لأنه اقرأ المبارك كله كمل. لأنه أعلم بحاله، ويمكن حمل كلام أحمد على هذا، فيلزمه في ظاهر الحكم لا فيما بينه وبين الله تعالى. فرع يقبل قوله في قدر ما حلف به، يعني الزوج إذا حلف بالطلاق حرام، فراشي حرام علي إن جئتها، ولا هي حرام علي أو حرمتها علي أو ما إلى ذلك من الأيمان. قال ثم اختلفوا في قدر ما حلف به، الحلف ثلاثة أيمان أو يمينين أو كذا، أراد به الطلاق ثلاثة أو اثنين. قال إذا اختلفوا فالقول قوله، لأنه أعلم بما نطق به، هذا قدره. وكذلك إذا علق، إذا قال علي الطلاق إن عليه الطلاق إن دخلت دار فلان، إن دخلت لا تعليق. إذا اختلفوا في التعليق فالقول قوله، لأنه أعلم بما تكلم به، هذا قدره. هذا الفرع جاء به لبيان أنهم لو اختلفوا في عدد الطلقات أو عدد الأيمان أو أن الطلاق كان معلق أو لم يكن معلق، فالقول قوله في هذا. اقرأ فصل. فصل. إذا قال لامرأتي أمرك بيدك فلها أن تطلق ثلاث وإن نوى واحدة. هذه المسألة عقد لها فصل، أصل الكلام كله الآن في الكنايات في الطلاق، لأن الطلاق إما صريح أو كناية. الصريح تقدم، والكناية هو الكلام عليها الآن. والكناية تنقسم إلى قسمين، ظاهرة وخفية. الكناية الظاهرة سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر على خلاف، والخفية ما تنحصر. الكناية سميت كناية لأنها تحتمل معنيين، فإن الظاهرة كقوله أنت البتلة، أنت خلية، أنت برية، هذه ألفاظ يعرفها العرب بمعنى أني تركتك على الإطلاق، فهذه عند بعض أهل العلم نوى أو لم ينوي يقع بها طلاق، وعند بعض أهل العلم لا بد من نية، لكن إن نوى وقع بها ثلاثا. أما الألفاظ الكنايات الخفية كقوله البسي ثيابك، اخرجي من البيت، اذهبي الى اهلك، هذه يسمى كنايات خفية، لأنها تحتمل أن تكون عن غضب وأن يريد بها الطلاق أو لا يريد بها الطلاق. الكنايات الخفية لا بد لها من نية، والنية لا يعرف إلا من قبله. فإذا قال أنا ما نويت الطلاق، إنما نويت إزعاجها أو إغضابها أو أني أهدى قليل، فالقول قوله، وإن نوى بها الطلاق فيقع بها واحدة. الآن عقد فصل على مسائل، هذه المسائل هي من الكنايات، لكن لما كانت تختلف عن ما سبق من الكنايات عقد لها فصل جديد. هذا يسمى التفويض، أن يقول أمرك بيدك. نازعته في أحد ثلاث ألفاظ، أن يقول أمرك بيدك، أو يقول اختاري لنفسك، أو يقول وهبتك لأهلك. هذه كل مسألة من هذه المسألة من ثلاث لها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. الأولى لو قال أمرك بيدك، المرأة نازعت الزوج، خلصني اتركني غادر، اجعلني أغادر، لا أطيق البقاء معك، أكثرت معه النزاع، اجعل أمري بيدي. فقال أمرك بيدك، قال لو قال لها أمرك بيدك ثم قالت طلقت نفسي وقع الطلاق. لو قال أمرك بيدك وقالت أنا اخترت نفسي أحب أفارقك، طلقت نفسي أنا ذاهب إلى كذا، فإن قالت أنا ذاهب إلى بيت أبي فهذه كناية، كما أن الكناية تستعمل من الرجل تستعمل من المرأة. قالت أنا سألم علي ثيابي، اعطني ما أنفقت عليك أو كذا، هذه كنايات تحتمل الطلاق أو لا تحتمل. فإن نوات الطلاق وقع الطلاق. وكذلك لو قال لها قالت خيرني دعني أختار، قال اختاري لنفسك، قالت أنا اخترت نفسي أو اخترت أزواجا آخرين أو اخترت أهلي، هذه يقع فيها الطلاق. لكن في فرق بين قوله أمرك بيدك وبين قولها اخترت لنفسي، هذا الفرق سنذكره إن شاء الله. فالأول يسمى طلاق التفويض، يفوض الطلاق إليها، والثاني أن يجعل الخيار لها، والثالثة أن يقول وهبتك لأهلك، تعالي أبوها هذه المرأة وهبتها لك، زوجتي هذه هبة لك، هذه كناية في الطلاق. فإن قال أنا قبلت وقع بها طلقة. فإذن هذا الفصل إلى آخر هذا الفصل ورقتين أو ثلاث معقودة على هذه المسائل، هي من الكنايات، لكن لما كان فيها تفصيل دقيق عقد لها فصل مستقل. الآن نسمع ما يقول، اقرأ إبراهيم. بسم الله. إذا قال لامرأته أمرك بيدك فهي كناية ظاهرة، فلها أن تطلق ثلاث وإن نوى واحدة في ظاهر المذهب. إذا قال أمرك بيدك فقالت أنا طلقت نفسي ثلاثا، لها أن تطلق ثلاثا. طلقت نفسي اثنتين فلها أن تطلق، طلقت نفسي طلقة فلها أن تطلق. إن قال جميعا أمرك بيدك، يعني كل شيء أملكه من الطلاق فوضتك فيه، فلها أن تطلق ما شاءت، هذا معناه. نعم، فلها أن تطلق ثلاثا، فلها أن تطلق ثلاثا. نعم. وإن نوى واحدة في ظاهر المذهب. نعم. وأفتى به أحمد مرارا، ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان. رواه البخاري في تاريخ، البخاري له تأليف، له كتاب الصحيح أجمع أهل العلم على صحة ما فيه، وله كتاب يسمى التاريخ، تاريخ الرجال، في أسماء الرجال للتعديل والجرح، يذكر الرجل إن تكلم فيه بجرح ويذكر روايته ويقول فيها. فقال هذا الحديث رواه في التاريخ، في تاريخه عن عثمان، يعني أن من قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق نفسها ما شاءت، رواه البخاري في تاريخه عن من من الصحابة؟ قال اقرأ. ورواه البخاري في تاريخه عن عثمان، وقاله علي بن عمر وابن عباس الضالة، ونصره في الشرح لما روى أبو. إيش معنى نصره في الشرح؟ أي أن هذا القول أيده في الشرح الكبير هذا الكتاب المقنع الذي شرحه ابن مفلح برهان الدين اللي نقرأ فيه هذا المبدع الكتاب للمغني صاحب المغني من قدامى شرح الخرقي مختصر الخرقي ابن عمه موفق الدين ابن قدامى شرح الخرقي كذلك شرح آخر سماه الشرح الكبير إذن الخرقي له شرحان مطبوعان المغني والشرح الكبير الشرح الكبير كثير ما يأخذ منه صاحب المبدع قال هذا القول أنها أن المرأة المفوضة لها أن تطلق ما شاءت من العدد أيده صاحب الشرح الكبير ونصره هذا معنى نعم ونصره في الشرح لما روى أبو داود والترمذي بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ثلاث إحنا قلنا أن الثلاث منهي عنه إن من الطلاق البدعي جمعه في لفظ واحد لا يصح ولم يثبت أن أحدا من الصحابة فعله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ثبت ولذا قال البخاري هذا الحديث موقوف على أبي هريرة لا يصح مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال البخاري هو موقوف على أبي هريرة ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف طيب هو تكلم هالكلام لأنه سيأتينا أنه لو قال لها اختاري نفسك قالت اجعلني أختاره قال لك الخيار اختاري نفسك قالت أنا اخترت الطلاق أو قالت أنا اخترت نفسي قال إذا قالت اخترت نفسي لا يقع إلا طلقة واحدة لا تقع يقع لها إلا طلقة واحدة لكن لو قال لها أمرك بيدك فلها أن تطلق ما نفسها ما شاءت لو قالت أنا اخترت نفسي ما لها الطلق ثلاث ما تطلق إلا واحدة بس ما الفرق ليه اختاري نفسك إذا اختارت نفسها ليس لها أن تطلق إلا واحدة وإذا قال لها أمرك بيدك فاختارت الطلاق لها أن تطلق ما شاءت من العدد ليجعلنا لها العدد مفتوح وجعلناه هناك واحدة قال لأن قوله أمرك بيدك أمر مصدر اسم جنس مضاف إلى معرفة واسم الجنس إذا أضيف يعم إذا قلت اغسل يدك أكرم عبيدك أكسو أطفالك كلمة أطفالك وعبيدك ويدك يد اسم جنس لأنها ذات أجزاء فيها أصابع وفيها راحة وفيها رسغ وفيها ساعد فإذا قال اغسل يدك يجب عموم اليد غسلها إذا قال اكسو أطفالك يجب عليه أن يكسو جميع الأطفال لأن الأطفال واليد والعبد أو العبيد أسماء أجناس أضيفت تفيد العموم ما يمكن لها يعني هذا العموم لا يصح تخصيصه إلا بدليل لكن لو قال اختاري نفسك قالت أنا اخترت نفسي ما في عموم فلما لم يكن فيها عموم لا يجوز لها أن توقع الطلاق إلا واحدة احنا ذكرنا هذا لأن سيأتينا بعد ذلك ما نطيل الوقت فيه نعم اقرأ لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث نعم. كما لو قال طلقي نفسك ما شئت فلو قال أردت واحدة لم يقبل لأنه خلاف مقتضى اللفظ أي لو قال أمرك بيدك فقالت أنها طلقت نفسها ثلاثا قام نازعها قال لا أنا ما أردت بقولي أمرك بيدك إلا طلقة واحدة. ما يقبل قوله. لما لا يقبل قوله؟ لأن لا يقبل هذا القول أنه نوى ذلك، أنه أراد ذلك، لأن هذه النية تخالف ظاهر هذا اللفظ في اللغة. طبعا هو كأنه يتكلم مع ناس يعرفون العربية يفهمون دلالة الألفاظ واللغة. إذا قال أمرك بيدك وقال ما أردت إلا واحد هذا مناقض، ما يصح، لأن أمرك بيدك فيه العموم، كيف يخصصه بقلبه وقد أعطاها هذا العموم؟ هذا ما يقبل، قال لا يقبل قوله. نعم. ولا يدين وعنه لأنه خلاف، ولا يدين، لا يدين بمعنى لا يقال له نحن نحكم بمقتضى ظاهر اللفظ، وأما ديانة فبينك وبين الله. قال لا، حتى لا يكون ديانة، ما يقال هذا يدين بينه وبين الله، لأن إيش معنى يدين بينه وبين الله؟ بمعنى أنه لو لم يذهب إلى حاكم لها أن يعيد المرأة إليه، وأمره إلى الله عز وجل. قال لا، ما يدين. نعم. وعنه واحدة ما لم ينوي أكثر قطع به أبو الفرج وصاحب التبصرة كاختار عنه، وفيه غير مكرر ثلاث. كصاحب كاختار، كلمة عنه كاختار يعني وردت عنه الرواية، كاختار نفسك، كلمة أمرك بيدك في رواية عن الإمام أحمد أنها تكون واحدة كقوله لها اختاري نفسك. نعم. وعنه ثلاث بنيتها لها، فقوله في الأصح طلق نفسك ثلاثة فتطلق بنيتها، وهو في يدها أي على التراخي. طيب، إذا قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق ثلاثا وإن نوى واحدة وهو في يدها، وهو الضمير فيه هو يعود على إيه؟ على الطلاق. في يدها أي أنها تملكه، قوله في يدها كلنا نعرف لما قال أمرك بيدك هو في يدها. إذا علمنا أن الأمر في يدها ليه يقول وهو في يدها إذن؟ قل لا، إنما قصده أن يقول وهو في يدها أن الطلاق تملكه، تملك إيقاعه متى شاءت، ما يقال لها في المجلس، لا يقال لها أن هذا الملك هذه الصلاحية محصورة في المجلس، لها أن تطلق نفسها متى شاءت، إن هذا أمر ملكته بيدها، بخلاف قوله اختاري نفسك، قالت أنا اخترت نفسي. لو سكتت ما قالت أنا اخترت نفسي حتى خرجت من المجلس راحت المطبخ أو افترقا في النوم بطل هذا الخيار، لأن الخيار محصور بالمجلس. لو قال أمرك بيدك يبقى الأمر بيدها، راحت ذهبت بعد شهر قالت، إلا إذا قال لا أنا سحبت الكلام بعد ذلك أو ألغاه، لكن ماذا فوضها فأمرها بيدها، لها أن تطلق نفسها متى شاءت، ما في خيار مجلس. لو قال اختاري نفسك فالخيار لا يكون إلا في المجلس. عرفنا هذا؟ هذا معنى قوله وهو في يدها. نعم، أي على التراخي. نعم. نص عليه لقول علي ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع، ولأنه نوع تمليك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس. وبعده لا، بس الفاصلة دي كما لو ملكه في المجلس وبعده، الفاصلة دي الغوها، في فاصلة كده في المجلس، هذه الفاصلة موقعها غلط. فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده. نعم. ولأنه نوع تمليك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده، كما لو جعله لأجنبي. ما لم كما لو جعله لأجنبي، الشافعي يقول إذا قال لها أمرك بيدك ويكون صلاحية هذا الأمر مقيد بالمجلس، لكن لو قال لأجنبي تعال يا وكيلي جعلت أمر زوجتي بيدك، فهذا له على التراخي له أن يطلق في الوقت الذي يراه مناسب، اليوم أو غد أو بعد غد. هذا قول من؟ الشافعي، يفرق بين الزوجة والأجنبي. الحنابلة يقولون لا، هو على التراخي، سواء كان تفويض للمرأة في المجلس أو لأجنبي. فجاء بهذا الكلام رد على الشافعي، رد على الشافعي، قال فملكه المفوض إليه في المجلس بعده كما لو جعله لأجنبي، يعني خلاف الشافعي يقول أجنبي يفرق منه، يقول لا. نعم اقرأ. ما لم يفسخ فإن فسخها بطلت الوكالة كسائر الوكالات، أو يطأ لأنه يدل على الفسخ. طيب، إذن التفويض متى يبطل؟ يبطل إذا سحب التفويض ألغاه، ويبطل إذا وطئها، معناه غير رأيه. نعم. وقيل يتقيد بالمجلس كالخيار، وجوابه بأنه توكيل مطلق أشبه التوكيل في البيع. نعم. للطلاق، ما قال أمرك بيدك، كأنه وكلها، والوكيل ترسخ العقد معه ولا ما ترسخ العقد لك، كذلك التفويض. وجوابه بأنه توكيل مطلق أشبه التوكيل في البيع، الموكل في البيع له أن يلغي التوكالة متى شاء. نعم. ويعتبر أهليتها فلا يصح من صغيرة ولا مجنونة، ما يصح يفوض الصغيرة لأنها ليست أهلا ما تعرف، ولا يصح أن يفوض المجنونة، ما يقول أمرك بيدك لأنه لا تعرف المصلحة. نعم. فرع يجوز أن يجعل أمر امرأته بعوض. طيب. قال أحمد يجوز أن يجعل أمر امرأته بيدها بعوض، أضيف أمر امرأته بيدها بعوض، كلمة بيدها أضيفها. لو قال أنا كثرت عليه وأطالت عليه الشقاق وطلبت الفصال، قالت اجعل أمري بيدي، قال أنا أجعل أمرك بيدك على أن تهبي لي أو تعطيني كذا، يجوز ألا ما يجوز؟ قال يجوز، يجوز بعوض ويجوز بغير عوض. ها؟ أي ذي الخلع، كالخلع. نعم هو خلع. نعم أي. وإن قال له اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة. الآن انتقلنا من أمرك بيدك بالتوفيق إلى الخيار، هذه المسألة الثانية. وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، بخلاف لو قال أمرك بيدك، هذا واضح ولا مش واضح؟ هي اقرأ المتن عشان هذا قرأناه فيما سبق. وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك، إلا إذا جعل إليها أكثر من ذلك، يعني أعطاها صلاحية أن تطلق أكثر. اختاري نفسك ثلاثا، أو اختاري نفسك طلقتين أو ثلاث أو واحدة، إذا جعل لها أكثر من ذلك فلها. وإن لم يجعل لها فقط قال اختاري نفسك، هذا يسمى مطلق ما يسمى عام، فليس لها أن تختار إلا طلاقا واحدا، طلقة واحدة. نعم. وليس لها أن تطلق ما دا إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. والذي يخالف جملة اختاري نفسك عن أمرك بيدك أن هذا الخيار لا يكون إلا في المجلس، لو افترق عن المجلس انتهى الخيار وسقط. أمرك بيدك ينتهي بوطئها، وينتهي بسحب التفويض إلغاؤهم. واختاري نفسك يزيد في إلغاء هذا الخيار عن أمرك بيدك بشيء واحد، وهو أنه لا بد له من هذا الخيار، لا بد له من أمد، لا بد له من مدة معينة وهو في المجلس، بخلاف أمرك بيدك فهو مفتوح إلى أن يلغيه هو. أما اختاري نفسك فهو مقيد بالمجلس كالبيع، إذا باع واشترى وجعله باع واشترى فهو بالخيار ما دام في المجلس، فإذا افترق انعقد البيع. نعم. الشرح ولا إيه؟ لا المتن عشان نكمل. فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها في يدها فردته، أو رجع فيه، أو وطئها، أو وطأها، أو وطأها بطل خيارها. هذا المذهب. وخرج أبو الخطاب. فإن جعل لها الخيار اليوم كله، فإن جعل لها الخيار اليوم كله، قال اختاري نفسك هذا اليوم، فهذا خلاص قيد الخيار، قيده بمدة، فلها أن تختار نفسها هذا اليوم كله، إن شاءت أن تطلق نفسها ينتهي الخيار بانتهاء اليوم، بخلاف لو قال اختاري نفسك ولم يجعله يوما فهو محدود بالمجلس. أو جعل أمرها في يدها، هذا مرت علينا، يصبح الأمر بيدها على التراخي متى شاءت. اقرأ الشرح. فإن جعل لها الخيار اليوم، فإن جعل لها الخيار اليوم كله جاز، أو جعل أمرها في يدها فردته بطل كالوكيل، أو رجع فيه أو وطأها بطل خيارها. هذا المذهب المنصوص عليه. إذا لو سئل طالب العلم قال بما يبطل خيار، بما يبطل الخيار في التطليق لو جعل قال لها اختاري نفسك، بأي شيء يبطل، كيف يلغى هذا الخيار؟ إما بمفارقة المجلس، أو بإلغائه، أو بوطئها. نعم. ويحتمل ألا تنفسخ الوكالة كما لو وكله في بيع دار وسكنها. وسكنها. ويحتمل وسكنها. ويحتمل ألا تنفسخ. ويحتمل ألا تنفسخ الوكالة كما لو وكله في بيع دار وسكنها. أصل لو قال اختاري نفسك ثم جاء في الليل ونام معها بطل هذا الخيار، هم تكلموا في الليل بطل هذا الخيار. قال يحتمل، يحتمل ما قال المذهب، أنا أتكلم عشان يبين الشرح أن نفهم ما في الكتاب. قال هذا كما لو قال يا فلان وكلتك في بيع هذه الدار ثم جاء وسكن هذه الدار، وكلتك في بيع هذه يعني هذا السكن، هذا المسكن، هذا البيت، ثم انتقل إلى البيت وسكن. الأصل أنه لو سكن فيه دلالة على أنه ألغى الوكالة، لكن يقول لو وطئها يحتمل أنه ما ألغى الاختيار. هذا أراد أن يقول ذلك. نعم. وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى. هذا ما يهمنا. تنبيه يقرأ. طيب. تنبيه. إذا قال اختار اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك. أيوة. فإن ردته في الأول بطل كله لأنه خيار واحد، بخلاف ما لو قال اختار اليوم وبعد غد، فإنها إذا ردته في الأول لم يبطل بعد غد. وأراد أن يأتي بعبارتين طلاب العلم يلتبس عليهم الأمر في هاتين الجملتين. لو قال اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غد فلها مدة 3 أيام، لها أن تختار ثالث يوم، لكن لو ردت اليوم الأول بطل كله، فلا خيار لها في اليوم الثاني ولا الثالث، لأن جملة واحدة معطوفة بعضها على بعض. ولو قال إذا اختارت اليوم الثالث لها أن تختار، وإذا ألغت اليوم الأول بطل الخيار كله. ولو قال اختاري نفسك، أصلح العبارة، بخلاف ما لو قال اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا. كلمة بعد غد ضع مكانها واختاري نفسك غدا. إذا قال اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا، لو رد الأول ما بطل الثاني. لو ردت الأول اختاري نفسك اليوم ما اختارته، إنما اختارت نفسها اليوم الثاني صح هذا الخيار. أراد أن يفرق بين عبارتين، هذا يسمى الفروق في الفقه. تأتي مسائل متشابهة، طالب العلم يتعذر عليه الفهم بين المسألتين. ليه؟ هناك بطل لو ردته في الأولى ولم يبطل لو ردته في الثانية. أشوف الفرق ما هو، اقرأ. فإن ردته في الأول بطل كله، لأنه خيار واحد، بخلاف ما لو قال اختاري اليوم بعد غد. فإنها إذا ردته في الأول لم يبطل بعد غد، لأنهما خياران ينفصل أحدهما عن صاحبه. الأول جملة واحدة خيار واحد، أما هذا خياران، اختار اليوم اختار غدا. إذا ردت واحد لا يبطل الثاني، أما الأول فهو متصل فيعتبر خيار واحد. نعم. وفإن نوى بقوله اختاري نفسك في إيقاع الثلاث وقع، وإن كرر اختاري ثلاث. إذا قال اختاري نفسك ونوى ثلاثا، ثم قالت اخترت نفسي ونوى ثلاثا، وقع ثلاثا. بخلاف لو قال اختاري أنا اختاري نفسك ولم ينوي، إنما يقع طلقة واحدة رجعية. بسم الله. ولو قال اختاري نفسك اختاري نفسك اختاري نفسك ثلاث مرات، الأصل فيه أنه ثلاث طلقات عند الأئمة، تكون ثلاث طلقات، إلا إذا قال إنما أردت بالثانية والثالثة التأكيد، ما أردت إنشاء طلاق، هي ثلاث طلقات. نقول أن جمع ثلاث في لفظ واحد بدعي، ما يصح. يقع عند جمهور عند الأئمة الأربعة، وعند بعض أهل العلم لا يقع طلاق البدعي، لا يقع. فإذا قال أنت اختاري نفسك ثلاث مرات، فيحتمل أن يكون تأكيدا ويحتمل أن يكون تأسيسا. فإن نوى التأسيس فهي ثلاث، وإن نوى التأكيد فإنما هو طلقة واحدة. نعم. فإن أراد إفهامها وليس له نية فواحدة وإلا ثلاث، نص عليه. اقرأ. وإن أطلق فروايتان قاله في المغني. طيب. نعم. فلو خيرها شهرا فاختارت نفسها ثم تزوجها، لم يكن لها عليه خيار، لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سوى كالبيع. طيب. لو قال لها اختاري نفسك فاختارت نفسها، قال أنا اخترت نفسي طلقت نفسي، يصح. لو قال اخترت نفسي وقع طلقة، لو قال طلقت نفسي وقع الطلقة، ولم يراجعها، انتهى الأمر بينهم. ثم راجعها، يعني تزوجها بعقد جديد، الخيار الأول يبطل. لو قال لك الخيار إلى شهر فاختارت الطلاق فطلقت فطلقت، ثم راجعها وتزوجها بعقد جديد في مدة ذلك الشهر، فهل يقع الطلاق ولا ما يقع طلاق الخيار؟ لو أرادت أن تستعمل الخيار الأول ما تستعمله؟ تستعمله ما تستعمله؟ هذا مثل الخلاف في الطلاق. لو طلقها واحدة أو اثنتان فانتهت العدة ثم تزوجها من عقد بعقد جديد، هل الطلاق الأول يبقى كما هو ولا ينهدم؟ تحسب عليه الطلقتان الأولى لأنه عقد جديد أو لا تحسب؟ هذه قريبة من هذه المسألة. نعم فرع. إذا قال اختاري نفسك يوما فابتداؤه من حين تطلق إلى مثله، تطلق هذا خلط، اشطبوها وضعوا مكانها من حين نطق به، ابتداؤه من حين نطق به. إذا قال اختاري نفسك يوما فابتداؤه من حين نطق به إلى مثله من الغد. نعم. وإن قال شهرا فمن ساعة نطق إلى استكمال 30 يوما إلى مثل تلك الساعة. لو قال خذ هذه السيارة فاستعملها شهرا، هذه منحة، متى تبدأ المنحة؟ من حين قال استعملها. لو قال هذا النعم البسه مدة أسبوع وأعطاه إياه، فمتى يبتدئ الأسبوع؟ من مدة من ابتداء ما نطق به وسلمه إليه. واضح؟ هذا إذا قال، يعني أراد أن يقول لو اختلفوا في ابتداء اليوم فيقال له من حين النطق. نعم. ولفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج ويفتقر إلى نيته. لفظة الأمر والخيار، أمرك بيدك واختاري نفسك، هي من الكنايات، تحتاج إلى نية. نعم اقرأ المتن بس. يفتقر إلى نيته، فإن قبلته بلفظ الكناية نحو اخترت نفسي فافتقر إلى نيتها أيضا، وإن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية. لو قال لها الزوج اختاري نفسك، هذه من الكنايات، إن كان نوى طلاقها فطلاقه متوقف على قبولها. إذا قالت اخترت نفسي وما أرادت الطلاق، أراد شيء آخر، فما يقع، لأنه لابد من توافق النيتين، نيته ونيتها، لأن هذه كناية. إذا قال اخترت نفسي لابد لها من نية. لو قال طلقت نفسي، يلا أنا جعلت الخيار إليك فاختاري نفسك، قالت أنا اخترت نفسي، فهذه لابد من نيته ونيتها في وقوع الطلاق. إذا لم ينوي ولم تنوي ما يقع الطلاق. لكن لو جاءت بصريح الطلاق قال لها اختاري نفسك فجعلها الخيار إليها، قالت أنا طلقت نفسي، وقع الطلاق، نوت أو لم تنوي. لما؟ ما الفرق بين العبارتين؟ لأن الطلاق صريح ما يحتاج إلى نية، وما اخترت نفسي فهي كناية تحتاج إلى نية. هذا واضح إن شاء الله. نعم. وإن اختلف في نيتها فالقول قولها. لا، قال أنت ما نويت، قالت أنا نويت. من أعرف بالنية؟ صاحبها. القول قولا، هي التي نوت، هي التي تعرف. نعم. وإن اختلف في رجوعه فالقول قوله. قال أنا رجعت، أنا قلت اختاري نفسك لكني رجعت عن القول، فقالت هي لا أنت ما رجعت، واختلف إلى الحاكم. القول قول من؟ قول الزوج، لأنه أعرف. نعم. وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق، وقع ويحتمل أن لا يقع. قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي، وقع الطلاق، ويحتمل أن لا يقع، لأن اخترت نفسي كناية، قد ما تريد الطلاق، يحتمل لك، بس المذهب أنه يقع الطلاق. نعم. وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر منها. ما لها، إذا قال اختاري نفسك ما يمكن أن تجعل تملك الطلاق إلا واحدة، لأن هذا لفظ عام لفظ مطلق يصح إيقاعه بواحدة، أقل شيء هو واحد، بخلاف أمرك بيدك هذا عام لا يخصص إلا بنية أو بلفظ. نعم. وإن قال وهبتك لأهلك، هذه العبارة الثالثة، أمرك بيدك واختاري نفسك ووهبتك لأهلك. نعم، إذا قال وهبتك لأهلك إيش يكون الحكم؟ أهلها إن قالوا نعم قبلناها أو قبلنا هذه الهبة فهي كناية فيقع الطلاق. نعم. فإن قبلوها فواحدة وإن ردوها فلا شيء. إن قبلوها طلقة واحدة وإن ردوها ما يقع طلاق، لأنهم كأنهم قال لهم اقبلوا هذه كأنها هبة، والهبة تعتمد على القبول. لو قالوا هبت لك هذا الكتاب قال ما لا أريده ما تنفع الهبة. لو قالوا هبتك هذه بنتكم هذه وهبناها لكم قال ما قبلناها ما وقع الطلاق، لأنه يملك، لو أراد الطلاق جاء بلفظ الطلاق. نعم. كمل عشان نكمل هذا. وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة. وكذلك إن قال وهبتك لنفسك. تنبيه. لم يتعرض المؤلف لمسألة البيع، وحكمها أنه إذا باعها لغيره فلغو. باع زوجته لغيره، باع زوجته لغيره، الحر ما يباع ولا يجوز بيعه ولا صح بيعه، لكن لما كان يملكها وهي رقيقة عنده كأنه يقول أن هذه طلقتها لأجلك فلك أن تتزوجها، كأنه أراد أن يقول ذلك، يعني هذا معنى باعها لغيره. نعم. فلغون وإن نوى الطلاق. وحكمها أنه إذا باع لغيره فلغون وإن نوى الطلاق، نص عليه. نعم. لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة، والطلاق مجرد إسقاط. البيع تمليك، البيع تمليك بعوض، الطلاق مجرد إسقاط يسقط ملكه كالعارية والهبة والوديعة يعني والصدقة، هذه من باب الإسقاطات ليست من باب التمليكات، يسقط ملكه، فالطلاق من باب الإسقاط ليس من باب المعاوضة. نعم. وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان. لو قال بعت امرأتي لك، قال هي يحتمل كقوله لأهل البنت وهبت هذه البنت لكم. نعم. وذكر ابن حمدان إن ذكر عوض معلوم إن ذكر عوضا معلوما خلقت مع النية والقبول. نقل حنبل وبايع ومشتري كخائن يؤدبان. البائع بائع زوجته ومشتريها يعتبر خونا فهم يؤدبان، قال هؤلاء لابد أن يؤدبوا، لكن ما في قطع، ما يقال يقطع لأنه سارق ولا كذا، لا ما في قطع، ويحبسان حتى يظهر توبة حتى لا يعود. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإذا جينا فيما يستقبل من الزمان إن شاء الله نأتي بباب ما يختلف به عدد الطلاق. الحمد لله رب العالمين.